خبر مقدم وسواء خبر مقدم والجملة مفعول ثان لجعلناه ويكون للناس حالا من الهاء وإلا فحال من المستكن فيه ونصبه حفص على أنه المفعول أو الحال والعاكف مرتفع مرتفع به وقيل العاكف بالجر على أنه بدل من الناس ومن يرد فيه مما ترك مفعوله ليتناول كل متناول وقرئ بالفتح من الورود بإلحاد عدول عن القصد بظلم بغير حق وهما حالان مترادفان أو الثاني بدل من الأول بإعادة الجار أو صلة له أي ملحدا بسبب الظلم كالإشراك واقتراف الآثام نذقه من عذاب أليم جواب لما وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي واذكر إذ عيناه وجعلناه له مباءة وقيل اللام زائدة ومكان ظرف أي وإذ أنزلناه فيه قيل رفع البيت إلى السماء أو انطمس أيام الطوفان فأعلمه الله مكانه بريح أرسلها فنكست ما حوله فبناه على أسه القديم ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود أن مفسرة لبوأنا من حيث إنه تضمن معنى تعبدنا لأن التوبئة من أجل العبادة أو مصدرية موصولة بالنهي أي فعلنا ذلك لئلا تشرك بعبادتي وطهر بيتي من الأوثان والأقذار لمن يطوف به ويصلي فيه ولعله عبر عن الصلاة بأركانها للدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضاء ذلك كيف وقد اجتمعت وقرئ يشرك بالله وقرأ نافع وحفص وهشام بيتي بفتح الياء وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس نادي فيهم وقرئ وآذن بالحج بدعوة الحج والأمر به روي أنه عليه السلام صعد أبا قبيس فقال يا أيها الناس حجوا بيت ربكم فأسمعه الله من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فيما بين المشرق والمغرب ممن سبق في علمه أن يحج وقيل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به في حجة الوداع يأتوك رجالا مشاة جمع راجل كقائم وقيام وقرئ بضم الراء مخفف الجيم ومثقله ورجالا كعجالا وعلى كل ضامر أي وركبانا على كل بعير مهزول أتعبه بعد السفر فهزله يأتينا صفة لضامر محمولة على معناه وقرئ يأتون صفة للرجال والركبان أو استئناف فيكون الضمير للناس من كل فج طريق عميق بعيد وقرئ معيق يقال بئر بعيدة العمق والمعط بمعنى ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ليشهدوا ليحضروا منافع لهم دينية ودنيوية، وتنكيرها لأن المراد بها نوع من المنافع مخصوص بهذه العبادة. ويذكر اسم الله عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحها. قيل كنا بالذكر عن النحر لأن ذبح المسلمين لا ينفك عنه تنبيها على أنه المقصود مما يتقرب به إلى الله تعالى. في أيام معلومات هي عشر ذي الحجة، وقيل أيام النحر، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. علق الفعل بالمرزوق وبينه بالبهيمة تحريضا على التقرب وتنبيها على مقتضى الذكر. فكلوا منها أي من لحومها، أمر بذلك إباحة وإزاحة لما عليه أهل الجاهلية من التحرج فيه أو ندبا إلى مواساة الفقراء ومساواتهم، وهذا في المتطوع به دون الواجب. وأطعموا البائس الذي أصابه بؤس أي شدة، الفقير المحتاج، والأمر فيه للوجوب وقد قيل به في الأول. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ثم ليقضوا تفثهم ثم ليزيلوا وسخهم بقص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد عند الإحلاء، وليوفوا نذورهم ما ينذرون من البر في حجهم. وقيل مواجب الحج، وقرأ أبو بكر بفتح الواو وتشديد الفاء وليوفوا نذورهم. وليطوفوا طواف الركن الذي به تمام الحل، فإنه قرينة قضاء التفث وقيل طواف الوداع بالبيت العتيق القديم، لأنه أول بيت وضع للناس أو المعتق من تسلط الجبابرة، فكم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله. وأما الحجاج فإنما قصد إخراج ابن الزبير منه دون التسلط عليه. ذلك خبر محذوف أي الأمر ذلك هو وهو وأمثاله يطلق للفصل بين كلامين. ومن يعظم حرمات الله أحكامه وسائر ما لا يحل هتكه أو الحرى وما يتعلق بالحج من التكاليف، وقيل الكعبة والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمحرم، فهو خير له، فالتعظيم خير له عند ربه ثوابا. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا المتلو عليكم تحريمه، وهو ما حرم منها لعارض كالميتة وما أهل به لغير الله، فلا تحرموا منها غير ما حرمه الله كالبحيرة والسائبة. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، كما تجتنب الأنجاس، وهو غاية المبالغة في النهي عن تعظيمها والتنفير عن عبادتها. واجتنبوا قول الزور تعميم بعد تخصيص، فإن عبادة الأوثان رأس الزور، كأنه لما حث على تعظيم الحرمات أتبعه ذلك ردا لما كانت الكفرة عليه من تحريم البحائر والسوائب وتعظيم الأوثان والافتراء على الله تعالى بأنه حكم بذلك. وقيل شهادة الزور لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى ثلاثا، وتلا هذه الآية والزور من الزور وهو الانحراف، كما أن الإفك من الإفك وهو الصرف، فإن الكذب منحرف مصروف عن الواقع. ثم قال: حنفاء لله غير مشركين، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. نعود إلى ما بدأنا به. يقول تبارك وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. بعد أن ذكر ربنا لنا سبحانه وتعالى قال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ربنا تبارك وتعالى بين أن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من المؤمنين فرضي عنهم وأنعم عليهم بالجنة وثوابها وأنعم عليهم أيضا برضا الله تبارك وتعالى وأنعم عليهم بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخذ صحفهم بأيمانهم أو بدخولهم الجنة بغير حساب. ربنا عز وجل ذكر هؤلاء جميعا فقال فيهم: وهدوا إلى الطيب من القول. عندما رأوا ذلك النعيم قالوا بلسان مقالهم وحالهم: لا إله إلا الله، الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي صدقنا وعده. إذن هذا الأمر العظيم الذي سماه الله عز وجل هو التوحيد لله عز وجل وتمام الإيمان بالله عز وجل بقولهم: الحمد لله الذي صدقنا وعده. قال: وهدوا إلى صراط الحميد. المحمود في نفسه أو في عاقبته، هدوا إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، هدوا في الدنيا من أجل اتباع الحق والإسلام والتوحيد ومتابعة الرسول، فأعطاهم الله ذلك الحق، والله عز وجل هو المستحق لذاته، فهو مستحق الحمد لوحده سبحانه وتعالى. وصراطه المستقيم وصراطه الحميد إنه صراط الإسلام، ودينه دين التوحيد بقولنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله في كل وقت وفي كل حين. الله سبحانه وتعالى يبين أنهم يستمرون دائما وطيلة حياتهم بالصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، فكل من صد عن التوحيد وكل من صد عن الإيمان بالله تبارك وتعالى فما هو جوابه؟ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن آخر الآية تدل على الخبر المحذوف في أولها: إن الذين كفروا معذبون عند الله تبارك وتعالى، نذقه من عذاب أليم. دل آخر الآية على الجواب في قوله تعالى إن الذين كفروا، قال ربنا عز وجل ويصدون عن سبيل الله. نعم، هذا الصد عن طريق الدعوة إلى الله عز وجل والمسجد الحرام، إذن يصدون عن سبيل الله ويصدون أيضا عن المسجد الحرام. المسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة، المسجد الذي يحج إليه الناس، المسجد الذي هو أول بيت وضع للناس بمكة، المسجد هو الذي يطوف الناس فيه حول البيت، الذي سن فيه هذا الطريق سيدنا إبراهيم، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فكان يحج ويعلم الناس كيف يحجون إلى بيت الله تبارك وتعالى. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب، جعلناه للناس لأي واحد من المؤمنين الذين يأتون إليه، سواء كان مقيما العاكف المقيم والبادي الذي جاء من البادية، إذن فهو طارئ جاء على المسجد الحرام، فكيفما كان قريبا أو بعيدا من أهل مكة من غيرها، مقيما غير مقيم، مسافرا غير مسافر، كل هؤلاء يقصدون البيت الحرام. جعلناه للناس سواء، لا فضل لواحد منهم على الآخر، سواء العاكف فيه والباد. أما المقيم فإن الله سبحانه وتعالى لم يمنع أحدا من أن يأخذ بيتا في مكة المكرمة. نعم، وبعض الفقهاء يرى أن مكة لا تملك دورها، وهذا أمر يعني ربما يعارض مع كتاب الله تبارك وتعالى. أما الأمر الأول فإن سيدنا عمر رضي الله عنه اشترى بيتا أو بيوتا من الناس وجعلها سجنا في مكة، وهذا لم ينكر عليه واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت البيوت غير مملوكة لما اشترى عمر بيوتا في مكة وجعلها سجنا بعد ذلك للذين يستحقون السجن والتعذيب أو التوقيف بأمر فعلوه في حياتهم الدنيا. كذلك قال ربنا عز وجل الذين أخرجوا من ديارهم، وإن الله تبارك وتعالى نسب الدور إليهم، فلما نسب الدور إليهم معنى ذلك الديار التي هي لهم بناء وأرضا. نعم، فلذلك هذا يدلنا أيضا على أن فهذه الدور إنما هي مملوكة لأصحابها. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف المقيم فيه والباد، وهو الذي يأتي من خارجه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى ومن يرد فيه، يرد فيه أي في البيت الحرام، نعم يتناول كل إنسان مهما كان شأنه ومهما كانت مرتبته، غنيا كان أو فقيرا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حاكما أو محكوما، صديقا أو عدوا، ومن يرد فيه بإلحاد، كل من يعدل عن القصد، كل من يعدل عن الحقيقة، كل من يعدل عن الطريق الذي رسمه الله عز وجل لهذا البيت بظلم، أي يكون إنما يفعل ذلك ظلما أو يفعل ذلك إلحادا أو يفعل ذلك شركا أو يقترف فيه من الآثام والمعاصي، كل ذلك سماه الله ظلما. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، الإلحاد العدول عن القصد، والظلم إنما يكون تجاوز للحق. قال نذقه من عذاب أليم، نذقه من عذاب أليم أي مؤلم. وتعذيب الله تبارك وتعالى مر وصفه في آيات كثيرة، كيف ينتقم الله منه في الدنيا ثم ينتقم منه ربنا تبارك وتعالى في الآخرة. ثم ذكرنا ربنا عز وجل بهذا البيت وببناء هذا البيت وبقوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، في مكة نظر إبراهيم فلم يرى البيت ولم يرى له أثرا، وربنا عز وجل يأمر سيدنا إبراهيم أن يبني هذا البيت. فربنا عز وجل قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد، أين هذه القواعد؟ القواعد ورد أن الله عز وجل أرسل ريحا فأخذ تقلع التراب من الأرض التي ربما أدت إلى درس البيت، فنظر فوجد قواعد البيت الحرم، فماذا فعل؟ أخذ هذه القواعد ورفعها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، إذا من دله على ذلك؟ مخلوق من مخلوقات الله عز وجل أو الريح. وأيضا ورد شيء آخر، أن غمامة جاءت فوق البيت وكان لها ظل في مكان البيت تماما، وبقيت هذه الغمامة وتشير بظلها حتى أخذ سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل بوضع هذه القواعد من البيت، وذلك أيضا بإلهام من الله تعالى. فكل شيء إنما هو على الحقيقة والتمام والكمال بأمر الله تبارك وتعالى. إن هذا البيت كان قبل إبراهيم، وعندما عم الدنيا الطوفان الذي كان في زمن سيدنا نوح عليه السلام فانطمس البيت. هل البيت رفع إلى السماء أو انطمس في الأرض؟ قولان في هذه المسألة. نعم، لذلك بناه سيدنا إبراهيم. إذا قلنا بأن الرياح قد سفت وأظهرت ما كان قد انطمس فأخذ بالقواعد، وإن كان الغيمة أو السحابة التي أظلت مكانه، نعم عند ذلك كذلك بنى، كل ذلك ممكن. الله عز وجل ألهمه المكان وألهمه أن يفعل هذا الشيء الذي بنى به الكعبة المشرفة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذن أمر سيدنا إبراهيم بهذه الأعمال، فربنا عز وجل طلب من سيدنا إبراهيم أن يهيئ بيت العبادة. وهذا البيت الذي يقصده الناس من كل مكان، ثم كانت العبادة فيه بالدرجة الأولى التوحيد، لذلك كل العبادة التي هي عند المسلمين تراها توحيد لله تبارك وتعالى في كل مناسك الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تصلي تقرأ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية قل هو الله أحد، في عرفات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا ما قال فيه رسول الله: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي. إذن كل ذلك التوحيد لله تبارك وتعالى. إذن لماذا بوأنا مكان العبادة؟ للعبادة، للتوحيد لله عز وجل، للطواف حول البيت لا حول الأصنام، لقصد العبادة لله تبارك وتعالى. المسلمون يدورون حول محور واحد بشيء واحد، يهتفون وبجهة واحدة، وكلهم موحد لله تبارك وتعالى. فإذا حان وقت الصلاة أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، فانصف الناس للصلاة حول الكعبة. نعم، إذن هذا البيت طهر من الأوثان وطهر من الأرجاس، إذن لا نجس حسي ولا نجس معنوي، فلا صنم ولا معبود إلا الله تبارك وتعالى. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين. إذن مكان الطواف مكان طاهر دائما، لا تأتيه النجاسة، ولو حاول بعض أعداء المسلمين أن يفعلوا شيئا ولو كانوا تحت اسم المسلمين، إلا أنهم أعداء للمسلمين إذا فعلوا، لأن الله أمر إبراهيم بالطهارة وهم ماذا يفعلون؟ يريدون أن يأتوا بالنجس والنجاسة إلى ذلك المكان. فهؤلاء جماعة مطرودون من رحمة الله تبارك وتعالى: طهر بيتي للطائفين. كأن الذي يفعل غير ذلك يخالف المنهج الرباني الذي رسمه الله للأنبياء والمرسلين والقائمين الذين يقومون في هذا البيت والركع السجود المصلون. ولذلك عبر بأعظم الأركان الركوع والسجود، كما جاء في قوله تعالى: واركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن الركوع والسجود ركنان عظيمان نشير بهما إلى الصلاة التي نخضع فيها لله تبارك وتعالى. ثم قال ربنا مخاطبا إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. انتهى إبراهيم عليه السلام من عمارة البيت، طلب الله منه أن يرفع صوته: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. ذهب إلى مكان مرتفع وهو جبل أبي قبيس في مكة المكرمة، فوقف عليه ونادى بأعلى صوته، وكأن الله عز وجل يقول: يا إبراهيم، إنما عليك النداء، وعلينا توصيل هذا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، فمن سمع فقال لبيك مرة حج مرة، ومن قال لبيك مرتين حج مرتين، وهكذا. وأذن في الناس بالحج. إذن وقف سيدنا إبراهيم على ذلك الجبل، جبل أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس، حجوا بيت ربكم. أسمع الله عز وجل من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء ما بين أهل المشرق والمغرب ممن سبق في علم الله تبارك وتعالى أن يحجوا إلى بيت الله تبارك وتعالى. إذن هذا أمر عظيم جدا. فمن هنا وقف سيدنا إبراهيم ونادى. وأيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسى هذه القواعد عندما وقف في حجة الوداع وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فطلب من الناس إذن وبين لهم أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وبين لهم حقائق الأمور ودية القتلى، ويعني ما ترك شيئا في خطبة عظيمة عصماء بين وأرسى فيها أساس الإسلام. أمر صلى الله عليه وسلم بالحج، فحج حجة واحدة انطلق بها من المدينة المنورة، وما إن وصل إلى الجحفة وهي التي تسمى الآن بديار علي، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت معه نسائه وطاف على نسائه صلى الله عليه وسلم، واجتمع الناس إليه من كل صوب وحدب، وأخذ الناس يسيرون، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، وهكذا أعلم الناس جميعا. فغدا في ذلك الموقف الآلاف المؤلفة من المسلمين يقفون مع رسول الله من كل القبائل ومن كل من دخل في الإسلام في ذلك الوقت، ولم يكن في تلك الحجة مشرك، ولم يكن في تلك الأمكنة صنم من الأصنام، فأخلصت العبادة لله تبارك وتعالى. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، معنى رجالا أي مشاة راجلين، كما تقول رجل قائم ورجال قيام، رجال. نعم، ولذلك أو تأتي رجالة بمعنى عجال، كمثل عجالة تماما، معنى ذلك كأنهم قد أثقلهم المشي إلى بيت الله الحرام. قال وعلى كل ضامر، ما معنى على تضمر الإبل؟ تضمر الخيل، وذلك من أجل أن تسير المسافة البعيدة من كل مكان. فالناس إما ركوبا وإما مشاة. نعم، لماذا قال ضامر؟ إن البعير يضمر بعد المسافة الطويلة التي يقضيها والحاج عليه وهو محمل بالأحمال حتى يأتي إلى مكة المكرمة، من كل فج عميق، من كل طريق، من المشرق، من المغرب، من الشمال، من الجنوب. لماذا؟ قرى بعيدة، يعني كلهم يأتون يقصدون بيت الله الحرام. سمعت أن بعض الناس كان يذهب في سنة ويعود في سنة، وعندما تسأل إخواننا الذين كانوا في بلاد المشرق، فعندما يقال لهم حاج فهذه مسألة عظيمة، كم من إنسان ذهب ولم يعد، أو حج ولم يصل إلى مقصده. فالحجاج كانوا قلة، الذين يستطيعون أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام يخرجون في سنة ويعودون في سنة أخرى. واليوم قد سهل الله لهم المراكب، من مراكب جوية وبحرية وبرية وعلى سكك حديدية، كل ذلك تسهلت حتى صار الإنسان من أقصى الأرض إلى مكة يأتيها في ساعات، في نفس اليوم يخرج وفي نفس اليوم يعود. سبحان الله. إذن وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، كأن سائلا يسأل ليشهدوا منافع لهم. إذن لماذا جاءوا؟ ليحضروا هذه المنافع. ما هي المنافع؟ نعم، عندما ذكر الله عز وجل أنه لا جناح عليهم أن يبتغوا فضلا من ربهم، هذه المسألة ما هو الفضل؟ منافع دنيوية ومنافع دينية، فإنهم إنما بذلك يسقطون الفريضة التي فرضها الله عز وجل عندما ذكر في حديث سيدنا جبريل أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذن هذا هو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ليشهدوا ليحضروا منافع إذن الدينية والدنيوية. ولما كانت كثيرة ماذا قال ربنا؟ نكرها منافع لهم، منافع كثيرة. نعم، وهذا النوع من المنافع اليوم الذي نذكره المنافع التي فيها القصد وبذل المال والجهد من أجل العبادة لله عز وجل. سبحان الله. الإيمان كلمة باللسان، الصلاة والصيام أعمال بدنية، الزكاة عمل مالي محض، أما الحج فهو عمل مالي بدني، تقوم بالحج بالطواف بالسعي بالوقوف بعرفة، وتقوم ببذل المال الكثير من أجل أن تصل إلى بيت الله الحرام ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. الحج فيه الذبح، فيه النسك، فيه النحر، فيه الهدي، كل ذلك يذبح، لكن على ماذا يذبح؟ بسم الله والله أكبر. كل ذلك يذبح بسم الله، وكل شيء ذكر غير اسم الله عليه فإنه نتن قذر لا يؤكل أبدا، وقد حرمه الله تبارك وتعالى علينا. إذن لابد من ذكر الله عز ويذكر اسم الله عندما يعد هذه الهدايا، هذا النحر، هذا الذبح، أيضا هذه الأضاحي، كل ذلك ماذا يقولون؟ المقصود منها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هذه الأيام هي الله عز وجل جعل الحج في شوال وذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وأعظم هذه الليالي هي الليالي العشر، ليالي العشر، وكذلك فوقها أيام النحر، أيام منى، ويذكر الله في أيام معلومات. إذا بدأ الذكر من عشر ذي الحجة وينتهي أيضا بأيام النحر بالنسبة للذبح والتقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام، والتقرب دائم، ولكن الحاج ما يقدم من أضاحي، من هدي، من تقرب إلى الله عز وجل، من كفارات، من نذور، نعم يفعلها في ذلك الوقت على ما رزقهم الله من بهيمة الأنعام. إذن هذا مرزوق، وأنت إذن هذا رزق وأنت مرزوق، وعليك أن تقدم ذلك طاعة لله عز وجل. ثم أباح الله الأكل منها فقال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا من لحومها. نعم، فبذلك كان أهل الجاهلية يتحرجون عن الأكل منها، فغير الله العادة، كلوا منها وأطعموا البائس. إذن هنالك مواساة للفقراء، مواساة للمساكين. إذن هذا المتطوع به من أجل أن نتقرب إلى الله عز وجل، وأن نطعم من أصابه البئس والشدة والفقر والحاجة. نعم، إذن هذا أمر وجوب، أمرنا الله عز وجل أطعم البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثه وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إن الإنسان عندما يأتي إلى المكان، مكان الإحرام، فإن أهل مكة إنما يحرمون من مكة، ومن كان في الحل أي ما بين المواقيت وما بين مكة فإنما يحرم من المكان الذي هو فيه، ومن كان في الميقات يحرم من الميقات، ومن كان أبعد من الميقات يحرم إما من مكانه وإما من الميقات، ومن الميقات أفضل. ولقد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجحفة، وهي التي تسمى الآن ببيار علي، لمن؟ لأهل المدينة ولمن سار على طريق أهل المدينة. كل من سار من أي مكان إذا توجه إلى المدينة المنورة فميقاته الجحفة، وأما الذين يسيرون على طريق الساحل سواء كانوا من أوروبا أو من بلاد الشام وفلسطين أو مصر أو شرق أفريقيا، كل هؤلاء يحرمون بمنطقة تسمى الجحفة. نعم، إذن المكان في المدينة ذو الحليفة رابط، أما الجحفة فهي ميقات لأهل الشام وتسمى رابغ. نعم، ورابغ اليوم قرية خريبة، يعني إلى جوارها يقوم الناس في الإحرام في ذلك المكان، وهي أقرب إلى مكة من ذي الحليفة. أما أهل العراق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقت لهم ذات عرق، والتي تسمى اليوم بالضريبة، مكان اسمه الجديد الضريبة ذات عرق، وهي ميقات لأهل العراق وأهل المشرق وأهل خراسان، نعم أهل بلاد ما وراء النهر، كل من جاء من طريق العراق يحرم من ذلك المكان. أما من جاء من نجد اليمني ونجد الحجاز فهنالك مكان يسمى بقرن المنازل، والتي يسمى اليوم بالسيل الكبير. وأما الذين يأتون من اليمن فإن ميقاتهم يلملم، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، وتسمى أيضا باسم جديد اسمه السعدية. ومن كان ما بين الميقاتين يحازي ما بين الميقاتين، ومن كان لا ميقات له يحرم على بعد مرحلتين من مكة المكرمة. ثم ليقضوا تفثه وليوفوا نذوره وليطوفوا بالبيت العتيق. في هذا الميقات ماذا يفعل؟ يتجرد الحاج عن ملابسه ويغتسل ويتنظف ويحلق شعره وينتف إبطه ويحلق عانته وإذن ويهيئ نفسه ويقص أظفاره، يأتي إلى البيت نظيفا نقيا تقيا، ليخرج من البيت كيوم ولدته أمه. نعم. ثم ليقضوا تفثه، هذا معنى التفث. إذن كذلك ماذا يفعلون؟ عندما ينتهون يستطيعون أن يتنظفوا من جديد. نعم. وليطوفوا بالبيت العتيق، فالطواف ركن من أركان الحج، وأركان الحج ستة: النية والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي حول بين الصفا والمروة والحلق والترتيب لمعظم هذه الأركان. فإذا قلنا إن الطواف ركن في الحج والعمرة وليطوفوا بالبيت العتيق، وإذا قلنا آخر أمرهم ماذا يفعلون في بيت الله الحرام سواء كانوا حاجين أو معتمرين أو مغادرين، فإنهم مما أوجب الله عليهم، وهنالك الواجب يختلف عن الركن في الحج، أوجب الله عليهم أن يطوفوا طواف الوداع. إذن يحتمل هذا ويحتمل هذا. وليطوفوا بالبيت العتيق، لماذا سمى عتيق قديم؟ لماذا؟ لأنه أول بيت وضع للناس. نعم. لماذا عتيق؟ لأنه معتق لا تسلط للجبابرة عليه، فكم من جبار سار إليه فقسمه الله تبارك وتعالى. وحتى لا يعني يأتي بعض الناس فيقول إن بعض المسلمين قد ساروا إليه كالحجاج، فإنما كان بين الحجاج وبين ابن الزبير الذي كان حاكما في مكة إنما كان خلاف، إنما كان ذلك الخلاف خلافا سياسيا، فإنما فعله الحجاج من فعل الساسة لا من المعتدين عن بيت الله الحرام وليس من المتسلطين عليه. ثم ختم الله هذه الآيات بقوله: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور. نعم. ذلك، نعم ذلك الأمر، نعم الأمر كذلك. نعم. ما هي الأوامر التي أمرنا الله عز وجل؟ من يعظم حرمات الله، حرمات الله أي لا يهتك فيها أي ستر من الستر. إذن من يقوم بالتكاليف، من يعظم مكة، من يعظم المسجد الحرام، من يعظم البلد الحرام، إذن من يعظم الشهر الحرام فهو خير له، هذا التعظيم خير لي. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، الأنعام الإبل، الغنم الإبل والبقر، الغنم والماعز كلها تسمى أنعام، كلها حلال، أما الميتة فليست حلالا على الإطلاق. نعم. كذلك كل ما ذبح لغير الله تبارك وتعالى لا يكون حلالا، وكل ما كانت الجاهلية تحرمه ليس حراما، لأن الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله عز وجل. قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان. إذن ما هو؟ نعم، كما نجتنب النجس كذلك علينا أن نعظم هذا المكان وأن ننفر مما كان يفعله أهل الجاهلية، وأن نجعل القاعدة العامة الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، واجتنبوا قول السور. نعم، فكما أمرنا الله عز وجل بالبعد عن عبادة الأوثان وتوحيد الله تبارك وتعالى، وأيضا نهانا عن ماذا كان يفعل أهل الجاهلية، يحرمون البحائر والسوائب وكل ذلك صفات إنما تكون في الأنعام فيحرمونها على أنفسهم، ولم يحرمها الله تبارك وتعالى. ولذلك قول الزور تعظيم الأوثان، قول الزور الافتراء على الله عز وجل، قول الزور شهادة الزور. شهادة الزور هي قلب الحق باطل والباطل حق، هكذا يفعلون، لأن الذي يشهد إنما يعاكس المسألة، إنما يفتري فيقلب الأمر تماما. الذي يحلف بالله سبحانه وتعالى يقول جعلت الله خصمي يوم القيامة، والذي يشهد إن شهادة الزور يقول فيها عليه الصلاة والسلام عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى. ولذلك لا يفعلها إلا كل منحرف عن الطريق. فإن المسلم إنما يكون مخلصا كما سيأتي بعد ذلك في تمام الآيات لله تبارك وتعالى، لا يعبد إلا الله ولا يطلب شيئا إلا من مولاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.